إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في شرح حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حديث الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة. وقد قرأنا بعض الشرح الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. بعد أن ذكر الشيخ الحديث عن أركان الإسلام، ذكر الحديث عن أركان الإيمان. قال: فأخبرني عن الإيمان، أي قال جبريل عليه السلام: فأخبرني يا محمد عن الإيمان. والإيمان في اللغة هو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان، وهو مطابق للشرع، وهذا هو التعريف الصحيح. لأن بعض الناس يقولون بأن الإيمان هو الإقرار والاعتراف، ولا يكملون التعريف، وهذا يعد تعريفا يعني ناقصا. وأما التعريف الصحيح فهو أن الإيمان هو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان. وأما قولهم الإيمان في اللغة التصديق، ففيه نظر، لأنه يقال آمنت بكذا وصدقت فلانا، ولا يقال آمنت فلانا، بل يقال صدقه، فصدق فعل متعد وآمن فعل لازم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بذلك باستفاضة في كتابه المسمى كتاب الإيمان. قال الشيخ رحمة الله عليه: وقولنا الإيمان المستلزم للقبول والإذعان احترازا مما لو أقر لكن لم يقبل، كأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أقر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه صادق، لكن لم يقبل ما جاء به، نسأل الله العافية، ولم يزعن ولم يتابع، فلم ينفعه الإقرار، فلا بد من القبول والإذعان. إذن في تعريف الإيمان لغة وشرعا تقول: هو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول والإذعان، ولا تقل هو الإقرار والاعتراف فقط، فإن هناك رجلا أقر واعترف بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه مخلد في جهنم، وهو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه أقر واعترف بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكفي الإقرار والاعتراف، وإنما لابد أن يكون الإقرار والاعتراف يعقبهما القبول والإذعان. فإقرار واعتراف بغير قبول أو إذعان لا يكفي. قال: ولذلك يخطئ خطأ كبيرا من يقول إن أهل الكتاب مؤمنون بالله، وكيف يكون ذلك وهم لم يقبلوا شرع الله ولم يزعنوا له؟ فاليهود والنصارى حيث بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا به وليسوا بمسلمين، ودينهم دين باطل، ومن اعتقد أن دينهم صحيح مساو لدين الإسلام فهو كافر خارج عن الإسلام. فالإيمان قبول وإذعان. ومن نواقض الإسلام كما تعلمون عدم تكفير الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار أو إلا دخل النار. فجميع الأديان بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها باطلة. والله عز وجل قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ف فما يروج في هذه الأيام لتصحيح الأديان وأن كل من اتبع الله عز وجل على دينه دخل الجنة، فهذا ضلال مبين والقائل به من أئمة الضلال. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه ستة أشياء. الأول أن تؤمن بالله، وهذا هو الركن الأول من أركان الإيمان. الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء: الأول الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، فمن أنكر الله تعالى فليس بمؤمن، ومع ذلك لا يمكن أن يوجد أحد ينكر وجود الله بقرارة نفسه، حتى فرعون الذي قال لموسى: ما رب العالمين؟ كان مقرا بالله. قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، لكنه جاحد، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا هو الشيء الأول الذي يجب الإيمان به، وهو الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني الذي يتضمنه الإيمان بالله الإيمان بانفراده تبارك وتعالى بالربوبية، أي تؤمن بأنه وحده الرب وأنه منفرد بالربوبية، والرب هو الخالق المالك المدبر. فمن الذي خلق السماوات والأرض؟ الله عز وجل. ومن الذي خلق البشر؟ الله عز وجل. ومن يملك تدبير السماوات والأرض؟ الله عز وجل. فهذا هو المسمى بتوحيد الربوبية. وأما الثالث فهو الإيمان بانفراده بالألوهية، وأنه وحده الذي لا إله إلا هو ولا شريك له. فمن ادعى أن مع الله إلها يعبد فإنه لم يؤمن بالله، فلا بد أن تؤمن بانفراده بالألوهية، وإلا فما آمنت به. الرابع أن تؤمن بالأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فمن حرف آيات الصفات أو أحاديث الصفات فإنه لم يحقق الإيمان بالله. قال قوم: الرحمن على العرش استوى، أي استولى. هذا تفسير لبعض الفرق أن استوى بمعنى استولى، مع أن معنى استوى شرعا ولغة أي على وارتفع على العرش، لكنه علو خاص ليس العلو العام على جميع المخلوقات. فهذا الذي فسر استوى باستولى لم يحقق الإيمان بالله، لأنه نفى صفة أثبتها الله لنفسه، والواجب إثبات الصفات. وهذا طبعا تفصيله في مادة العقيدة، وأعتقد أن هذا سيكون يعني مشروحا باستفاضة وأمثلة كثيرة في هذه المادة المباركة. ومن قال أن قول الله عز وجل لما خلقت بيدي، أي بقدرتي، أو قال بقوتي، وليس لله يد حقيقية، لم يحقق الإيمان بالله. لو حقق الإيمان بالله لقال لله عز وجل يد حقيقية لكن لا تماثل أيدي المخلوقين، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، لأننا لا نتحدث عن الله إلا على حسب ما أخبرنا الله به عن نفسه. فإذا كنا لا يمكن أن نتحدث عن شخص لم نره وإن كان عندنا في البلد، فكيف نتحدث عن الله تعالى بلا علم؟ فالله عز وجل لا يتحدث عنه إلا بما أخبر به تبارك وتعالى عن نفسه، أو ما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن قال إن الله لا يتكلم بكلام مسموع ولكن كلامه هو المعنى القائم بنفسه، وما سمعه جبريل أصوات خلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه، فهذا لم يحقق الإيمان بالله، لأن تفسير الكلام بهذا المعنى يدل على أن الله تعالى لا يتكلم حقيقة، لأنك إذا قلت الكلام هو المعنى القائم بالنفس صار معنى الكلام هو العلم، أي ليس كلاما وإنما الذي يكون قائما بالنفس إنما هو العلم. لا أنه المسموع منه تبارك وتعالى. وعلى هذا فقس، أي قس بقية آيات الصفات على هذا المنوال. فهناك طائفة انحرفوا في آيات الصفات وأولوها على غير تأويلها المقبول لغة وشرعا. وعلى هذا فجميع المبتدعة في الأسماء والصفات المخالفين لما عليه السلف الصالح لم يحققوا الإيمان بالله تعالى. ولا نقول والذي فاته من الأمور الأربعة هو الرابع الإيمان بأسماء الله وصفاته فلم يحققوا الإيمان به. ولا نقول إنهم غير مؤمنين، فهم مؤمنون لا شك، لكنهم لم يحققوا الإيمان بالله، وهم مخطئون مخالفون لطريق السلف، وطريقتهم ضلال بلا شك، ولكن لا يحكم على صاحبه بالضلال حتى تقوم عليه الحجة. فإذا قامت عليه الحجة وأصر على خطئه وضلاله كان مبتدعا فيما خالف فيه الحق، وإن كان سلفيا فيما سواه فلا يوصف بأنه مبتدع على وجه الإطلاق ولا بأنه سلفي على وجه الإطلاق، بل يوصف بأنه سلفي فيما وافق السلف، مبتدع فيما خالفهم. فهذا في حكم الذين أخطأوا في القسم الرابع من هذه الأمور أو الأقسام الأربعة التي هي مجملها يقتضي أن صاحبها مؤمن بالله تبارك وتعالى. هذه الأمور الأربعة من الأهمية بمكان: الأمر الأول الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى، والأمر الثاني الإيمان بانفراده بالربوبية، والأمر الثالث الإيمان بانفراده بالألوهية، والأمر الثالث الأمر الرابع الإيمان بأسماء الله وصفاته. فالذين يخالفون في القسم الأول والثاني ليسوا يهودا ولا نصارى، وإنما هم الدهريون وغيرهم، ومثالهم الشيوعيون. الشيوعيون غير الشيعة، الشيعة فرقة تنتسب إلى الإسلام على وجه العموم، وأما الشيوعيون فهم الذين يقولون لا إله والحياة مادة، هم الذين خالفون في توحيد الربوبية، فلم يعترفوا بوجود الله تبارك وتعالى ولا بكونه خالقا مالكا للكون مدبرا له. فهؤلاء خرجوا من هذا التوحيد، أي هذا التوحيد كان سببا في إخراجهم عن الطريق الصحيح، وهم إذا كفروا بهذا التوحيد فقد كفروا ببقية أقسام التوحيد أو ببقية الأمور الأربع. الذين يقولون ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، قال الله عز وجل عن هؤلاء: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهؤلاء أخسوا من اليهود والنصارى ومن المشركين الذين يعبدون الأصنام، لأن المشركين عندما كانوا يعني عندما تسألهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هم المشركون إنما كان سقوطهم وكانت يعني سوءتهم في الباب الثالث أو في الباب الثاني من أقسام التوحيد، وهو توحيد الألوهية. إذن المشركون واليهود والنصارى اعترفوا بتوحيد الربوبية، فهم يعترفون أن الله هو الذي خلقهم وهو الذي يملك الكون ويدبره وأنه موجود تبارك وتعالى، لكنهم سقطوا في توحيد الألوهية فصرفوا العبادة لغير الله تبارك وتعالى. وتوحيد الألوهية هو توحيد العبادة، وهو التوحيد الطلبي، أي التوحيد المطلوب من العباد، وهو الذي من أجله أرسل الله الرسل ومن أجله أنزل الله الكتب، وهذا التوحيد هو سبب دخول الجنة وسبب النجاة من النار. فمن اعترف وآمن بهذا التوحيد أي بألوهية الله تبارك وتعالى بانفراده بالألوهية فهو من أهل الجنة، حتى وإن تخبط في القسم الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، لكنه إن لم يقر بتوحيد الربوبية فهو من أهل النار. وإن لم يقر بتوحيد الألوهية فهو من أهل النار أيضا، رغم أنه أقر بتوحيد الربوبية، لكن توحيد الربوبية لا يكفي في النجاة من النار وفي استحقاق دخول الجنة، وإنما الذي يكون سببا بإذن الله تعالى في النجاة من النار وفي دخول الجنة إنما هو توحيد الألوهية. فالذين زلت أقدامهم في توحيد الألوهية إنما هم المشركون والذين يشركون بالله عز وجل، وكذلك اليهود وكذلك النصارى. وأما التوحيد الرابع وهو توحيد الأسماء والصفات، فالذين زلت أقدامهم في هذا التوحيد جميع الفرق التي تنتسب إلى دين الله تبارك وتعالى قديما وحديثا، إلا فرقة واحدة ناجية منصورة، هي أهل السنة أو مذهب أهل السنة أو مذهب السلف، لا جماعة تسمي نفسها بالسلفي أو لا جماعة تسمي نفسها بمذهب معين أو مسمى معين، وإنما منهج أهل السنة والجماعة أو منهج السلف الصالح. وليس هذا كلامي وإنما هو كلام الشارح رحمة الله عليه، كما سيأتي في حديث من أحاديث الأربعين النووية. هذه الفرق وإن زلت وانحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة إلا أنها لا تخرج من دين الإسلام، وإنما هي في الإسلام جملة تدخل على العموم في دين الإسلام، ولا نستطيع أن نكفر يعني هذه الفرق إلا من وقع في مكفر يستحق التكفير، يعني هذه الفرق كالأشاعرة والمرجئة وغيرهم، ومن الفرق الحديثة أيضا بعض الفرق، أو كل من انحرف عن منهج أهل السنة والجماعة عافانا الله من مذاهب تلك الفرق القديمة منها والفرق الحديثة. قال: ومن مسائل الأسماء والصفات التي حصل فيها خلاف معنى حديث أن الله خلق آدم على صورته، وضجوا وارتفعت أصواتهم وكثرت مناقشاتهم كيف خلق الله آدم على صورته، على من يعود الضمير في قوله على صورته؟ هل يعود على الله تبارك وتعالى أم يعود على آدم عليه الصلاة والسلام؟ فحرفه قوم تحريفا مشينا مستقرها، فحرفه، نحن الآن نتكلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلق آدم على صورته، على صورة من؟ حرف هذا الحديث قوم تحريفا مشينا مستقرها، قالوا بأن الضمير يعود على الله تبارك وتعالى، يعود على آدم عليه السلام، فالمعنى أن الله خلق آدم على صورته يعني خلق آدم على صورة آدم، وهذا تحصيل حاصل ولا يليق بأفصح العرب وهو النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول مثل هذا، لأن كل إنسان منا مخلوق على صورته التي خلقه الله عليه، فليس آدم مخصوصا بتلك المزية، وإنما كل الناس كلهم قد خلق على صورته. وأما القول الصحيح في هذه المسألة فهو أن الله تعالى خلق آدم على صورة الله تبارك وتعالى، ولا تتعجب، فإن هناك نصا لا بد أن تستحضره في ذهنك جيدا، وهو قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم خلق الله آدم على صورة الله تعالى، لكن هذه الصورة ما كيفيتها؟ تقول الله أعلم بها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهنا التفويض يكون في الكيفية ولا يكون التفويض تفويضا مطلقا. أيها الكرام خلي بالك، لأن مذهب أهل التفويض كما قال شيخ الإسلام أشد المذاهب جرما وإثما، الذي يسأل فيقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أو يقال له ما معنى استوى؟ فيقول الله أعلم، لا نخوض في هذه، هذا أشد من الذين أولوا، أشد من الذين حرفوا ومثلوا وأولوا. وإنما الصواب أن يقول نعم استوى بمعنى على وارتفع، ولكن عندما يسأل عن كيفية الاستواء فيقول الله أعلم. فمتى يفوض؟ يفوض عندما يسأل عن الكيفية لكن يثبت المعنى. فأهل السنة يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية، وأما الذين يفوضون المعنى والكيفية فليسوا من أهل السنة بل هم أشد أهل البدع والعياذ بالله تعالى، والذين وقعوا في التأويل أيضا من أهل البدع. فعندما يقابلك هذا الحديث إن الله خلق آدم على صورته فتقول هذا النص واضح أن الله خلق آدم على صورته أي على صورة الله تبارك وتعالى، وكيف ذلك؟ تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قالوا لأنك لو قلت، أي الذين وقعوا في التحريف، قالوا لأنك لو قلت إنها صورة الرب عز وجل لمثلت الله بخلقه، أي قلت صورة الرب مثل صورة آدم. على هذا القول لأن صورة الشيء مطابقة له، وهذا تمثيل، وهذا تمثيل. فنفوا ذلك، أي عطلوا الصفة من أجل أن يفروا من التمثيل. فروا من التمثيل فوقعوا في الايه؟ في التعطيل، والعياذ بالله تعالى، والعياذ بالله من الاثنتين، أي من التمثيل، من الاثنين، التمثيل والتعطيل. قال الشيخ وجوابنا على هذا أن نقول لو أعطيت النصوص حقها لقلت خلق الله آدم على صورة الله لكن ليس كمثل الله شيء. فإن قال قائل اضربوا لنا مثلا نقتنع به أن الشيء يكون على صورة الشيء وليس مماثلا له، فالجواب أن نقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أضواء كوكب في السماء. فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر، على صورة القمر من كل وجه، أو تعتقد أنهم على صورة البشر لكن في الوضاءة والحسن والجمال واستدارة الوجه وما أشبه ذلك على صورة القمر لا من كل وجه؟ فالذي يفهم والذي يقره العاقل أنهم ليسوا على صورة القمر من كل وجه. فإن قلت بالأول أنهم على صورة القمر من كل وجه فمقتضاه أنهم دخلوا وليس لهم أعين، لأن القمر ليس له عين، وليس لهم أفواه لأن القمر ليس له فم. وإن قلت بالثاني وهم أنهم على صورة القمر من حيث الوضاءة والحسن والجمال فهذا من وجه أو من بعض الوجوه وليس من كل الوجوه، زال الإشكال وثبت أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له من كل وجه. إذن خلق الله آدم على صورة الله، فهذه ليست مماثلة وليس فيها تشبيه ولا تمثيل، وإنما فيها إعمال للنص أي إثبات المعنى وتفويض الكيفية والهيئة، وإنما نفوض في الهيئة والكيفية لا نفوض في المعنى، فنثبت المعنى ونفوض الكيفية. نقول نعم خلق الله آدم على صورة الله، لكن كل ذلك مع استحضار النص القائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمهم أن باب الصفات باب عظيم وخطره جسيم، ولا يمكن أن ينفك الإنسان من الورطات والهلكات التي يقع فيها إلا باتباع السلف الصالح. أثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه وانفي ما نفى الله عن نفسه فتستريح. هل تبحث في أمر يكون البحث فيه تعمقا وتنطعا؟ الجواب لا تبحث. وقد سئل الإمام مالك رحمة الله عليه عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأطرق رحمه الله برأسه وجعل يتصبب عرقا من ثقل ما ألقي عليه وتعظيمه الرب تبارك وتعالى، ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول، أي أنه معلوم في اللغة العربية، استوى على شيء، استوى على كذا، أي على عليه واستقر. وكل ما ورد في القرآن والسنة وكلام العرب أن استوى إذا تعدت بعلى أي استوى على فمعناها العلو والارتفاع. ثم قال رحمه الله: والكيف غير معقول، معناه أن لا ندرك كيفية استواء الله على عرشه بعقولنا، وإنما طريق ذلك السمع. ثم قال رحمه الله: والإيمان به واجب، معناه أن الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق واجب. ثم قال رحمه الله: والسؤال عنه بدعة، معناه أن السؤال عن كيفية الاستواء بدعة، لأن مثل هذا السؤال لم يسأل عنه الصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أشد منا حرصا على معرفة الله عز وجل، والمجيب لو سألوه فهو أعلم منا بالله تعالى، ومع ذلك لم يقع السؤال: أفلا يسعنا ما وسعهم؟ الجواب: بلى. إذن المجيب أعلم منا بالله، وهو الله رب العالمين، والصحابة أحرص منا على سنة رسول الله وعلى المعرفة بالله والعلم به، فهم أعلم منا والمجيب أعلم من الجميع، ومع ذلك لم يسأل الصحابة رضي الله عنهم مثل هذه الأسئلة التي يسألها المعاصرون. قال: فيجب على المسلم أن يسعه ما وسع السلف الصالح فلا يسأل. ثم قال الإمام مالك رحمه الله: ما أراك، أي ما أظنك إلا مبتدعا تريد أن تفسد على الناس دينهم. ثم أمر به فأخرج من المسجد، أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل: والله لا أستطيع إخراجه، أخشى أن أدخل في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، لأني أمنع هذا من دخول المسجد، لأنه لم يدخل ليذكر فيه اسم الله، ليذكر فيه اسم الله تعالى، بل دخل ليفسد عباد الله، ومثل هذا يمنع. فإذا كان الذي يأكل الثوم والبصل يمنع من دخول المسجد، فكيف بمن يفسد على الناس دينهم؟ أفلا يكون أحق بالمنع؟ بلى والله، ولكن كثيرا من الناس غافلون. هناك فئات من الناس تستحق أن تخرج من بيت الله تبارك وتعالى، لأنهم يدخلون بيت الله لا للعبادة ولا للعلم ولا للذكر، وإنما يدخلون بيت الله ليفرقوا بين الناس في صلاة الجماعة التي أولى أن تجمع الناس جميعا وأن تجمع الأجساد والقلوب، ولكنهم شر والعياذ بالله، فهم أحرى الناس وهم أولى الناس أن يخرجوا من المسجد. وليس هذا منعا لمساجد الله أن يذكر فيها اسمه. قال الشيخ: على كل حال، هذا المقام مقام عظيم، لكني أحذركم أن تتعمقوا في باب الأسماء والصفات وأن تسألوا عما لا حاجة لكم به. يقول بعض الناس: الله تعالى له أصابع، ويقول المحرفون: ليس له أصابع. والمراد بقوله، أي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد أو قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، كمال السيطرة والتدبير. هذا قول من يعني تأولوا هذه الصفة التي ثبتت لله تبارك وتعالى، وهي صفة الأصابع. سبحان الله، أأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الشيخ: نفوا الأصابع لظنهم أن إثباتهم يستلزم التمثيل، فمثلوا أولا وعطلوا ثانيا، فجمعوا بين التمثيل والتعطيل. مثلوا أولا لاعتقادهم أن إثبات الصفات، أي إثبات الأصابع، يستلزم التمثيل، هذا في ظنهم وفي عقولهم واعتقادهم. هم لماذا وقعوا في التعطيل، أو لماذا جمعوا بين السوأتين، بين السوأتين، بين التمثيل وبين التعطيل؟ لأنهم وقعوا في التمثيل أولا بحسن نية، ولا يشفع لهم إحسان النية هنا، فكم من مصيب للخير، فكم من مريد للخير لا يصيب. فمثلوا أولا لأنهم قالوا: لو أننا كلنا أو أثبتنا الأصابع لله تبارك وتعالى لشبهنا الله بخلق، فنفوا الأصابع، فمثلوا أولا ثم وقعوا في التمثيل، ثم بعد ذلك وقعوا في التعطيل، فنفوا الأصابع عن الله تبارك وتعالى. لماذا نفوا الأصابع؟ خشية أن يقعوا في التمثيل، إذن هم وقعوا في التمثيل بنفيهم الأصابع، هم مثلوا بتعطيلهم وعطلوا بتمثيلهم، فجمعوا بين التمثيل والتعطيل، وهذا ضلال مبين. وجاء آخرون فقالوا قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأمسك أحدهم المسواك بين أصابعه وقال بين أصبعين من أصابع الرحمن وأشار بأصبعين، والعياذ بالله تعالى، أشار بأصبعين. سئل أحد العلماء، أذكر أنه الشافعي رحمة الله عليه، قال تقطع هاتين الأصبعين، تقطع هاتين الأصبعين اللتين أشار بهما هذا الرجل. عندما يتحدث الواحد منا في الصفات التي وجبت لله تبارك وتعالى كالعين والأصابع واليد والاستواء وغير ذلك، فليحذر من أن يمثل ذلك أو يقرب ذلك للحاضرين بيديه، فيشير بيده أو يشير بأصابعه، أو إذا ذكر صفة العين تجري بأعيننا أشار إلى عينه، فهذا لا يجوز، لأنه يعني يتبادر إلى ذهن المشاهدين أو الناظرين أن عين الله كعين هذا الذي يشير إلى عينه، وأين عينك من عين الله تبارك وتعالى؟ فهذا أمر شديد، فليحذر كل من يتحدث في باب الصفات من هذه الأمور أو من هذه التي يقع فيها بعض الناس. قال فهل يحل هذا؟ الجواب لا يحل، يعني أن يشير بأصبعيه. لماذا؟ قال أولا، هل تعلم أن أصابع الله تعالى خمسة، إبهام وسبابة ووسطى وبنصر وخنصر؟ لا تعلم. هذا أولا. ثانيا، هل تعلم أن كون القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، أي بين الإبهامة، بين الإبهام والسبابة، أو بين الإبهام والوسطى، أو بين الإبهام والبنصر، أو بين الإبهام والخنصر، كيف تقول على الله ما لا تعلم أم على الله يفترون؟ فمثل هذا يستحق أن يؤدب، لأنه قال على الله ما لا يعلم، فهذا واضح. فقلوب العباد بين أصبعين لا تستطيع أولا أن تقول بأن الله له خمس أصابع أو خمسة أصابع كمثلنا، ولا تستطيع أن تقول إن قلوب العباد بين أي الأصابع، أي بين أي أصبعين، بين أي أصبعين من أصابع كفك، فهذا لا يجوز أن يشبه به في الله تبارك وتعالى. فقالوا أليس النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وكان الله سميعا بصيرا وضع إبهامه وسبابته على العين والأذن؟ انظر، وكان الله سميعا بصيرا، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان الله سميعا بصيرا، فهل هذا يدخل معنا في الحظ؟ لا يدخل معنا، نقول بلى، نعم أشار النبي، لكن أنت أولا لست رسولا حتى تفعل مثل ما فعل رسول الله. ثم الجواب الأهم، وهو أن المقصود من وضع الرسول صلى الله عليه وسلم أصبعيه، المقصود منه تحقيق السمع والبصر فقط، لا أن سمع الله كسمعنا، ولا أن بصر الله مثل بصرنا، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول وكان الله سميعا بصيرا، أي ثبت له تبارك وتعالى السمع والبصر، لأن السمع والبصر وسائر هذه الصفات هي صفات كمال أم صفات نقص؟ صفات كمال، فكل صفة ثابتة لله تبارك وتعالى بالدليل، ويكفينا الدليل، لأننا أهل السنة يكفينا دليل واحد، وأما أهل البدع فلا يكفيهم ألف دليل، لذلك تعتمد الدراسة في غير معاهد أهل السنة والجماعة على الأدلة العقلية، والأدلة العقلية تكون متأخرة عندنا عن الأدلة النقلية النصية، أي التي ثبتت بالنص كتابا وسنة، فعمدتنا ويعني عمدة الأحكام عندنا وعمدة الأدلة إنما هي الأدلة النقلية مثل الأدلة العقلية. يعني لو جاءت مسألة فيها دليل نقلي وليس فيها دليل عقلي، تقبل المسألة أم لا تقبلها؟ تقبلها بشرط صحة الدليل، وكذلك أن يكون يعني دالا على المسألة المرادة. حتى وإن كانت المسألة قد ثبتت بالدليل الصحيح ولم تدخل عقولنا فإننا نقبلها، كمثل حديث الذباب الذي ثبت بالدليل الصحيح ورده قوم لأنه لا يوافق أهواءهم، ثم بعد 1000 سنة بعد 1000 سنة أثبت علماء الطب صحة الشطر الأول من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن في أحد جناحيه داء، أثبتوا هذه ويحتاجون إلى 1000 سنة أخرى لكي يثبتوا صحة الشطر الثاني وفي الآخر شفاء. نحن نقول لهم نحن نؤمن بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ثبتت صحته، حتى وإن لم يوافق عقولنا، لأننا نقدم النص على العقل، نقدم النص على العقل. فحتى بالدليل العقلي في هذه الصفات، هذه الصفات ثابتة نصا وعقلا، نصا بالدليل كتابا وسنة، وعقلا لأن كل صفة لها ضد، كل صفة لها ضد. فإذا كان السمع له ضد وهو الصمم، أي عدم السمع، فالصمم هذا نقص أم كمال؟ نقص، هو نقص في حق البشر، فأفلا يكون نقصا في حق الله تبارك وتعالى؟ إذن فيتنزه الله عن كل نقص ويجب له كل كمال، فيثبت لله السمع لأنه صفة كمال. وكذلك البصر، البصر صفة ضدها العمى، والعمى نقص، والنقص حال على الله تبارك وتعالى. وإذا كان العمى يعد نقصا في حق البشر أفلا يكون نقصا في حق الله تبارك وتعالى؟ إذن إذا ثبت أن العمى نقص فإنه ينزه الله عز وجل عن كل وعن جميع النقائص، ويثبت له كل الكمالات التي تليق بذاته المقدس، فيثبت لله تعالى ضد النقص، أي ضد العمى، وهو الإيه؟ البصر. وهكذا في كل صفة. قال الشيخ: يقول آخرون في قول الله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فيشير بيده قابضا لها على شيء، أعوذ بالله. والآخرون يقولون قبضته أي تحت تصرفه، والفرق بينهما عظيم. فعلى كل حال أكرر احذروا في باب الصفات أن تخوضوا في شيء لم يتكلم فيه السلف الصالح. يقول بعض العلماء: من لم يسع ما وسع الصحابة والتابعين فلا وسع الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان، قال: وملائكته، أي أن تؤمن بالله وملائكته. بدأ بالملائكة قبل الرسل والكتب. لماذا بدأ بالملائكة قبل الرسل والكتب؟ قال: لأنهم عالم غيبي، أما الرسل والكتب فعالم محسوس. والملائكة كذلك هم الذين ينزلون بالكتب على الرسل، فلذلك بدأ بهم قبل الرسل والكتب. فالملائكة لا يظهرون بالحس إلا بإذن الله تعالى، وقد خلق الله الملائكة من نور كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وهم أي الملائكة لا يحتاجون إلى أكل وشرب، ولهذا قيل إنهم صمد، أي ليس لهم أجواف فلا يحتاجون إلى أكل ولا شرب. فنؤمن أن هناك عالما غيبيا هم الملائكة، وهم أصناف، ووظائفهم أيضا حسب حكمة الله عز وجل، فهم كالبشر أصناف ووظائفهم أصناف. والإيمان بالملائكة يتضمن أولا الإيمان بأسماء من علمنا أسماءهم مثل أن نؤمن بأن هناك ملكا اسمه جبريل. ثانيا أن نؤمن بما لهم من أعمال، مثلا جبريل موكل بالوحي ينزل به من عند الله إلى رسله، وميكائيل موكل بالقطر أي بالمطر والنبات أي نبات الأرض، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور. هؤلاء الثلاثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم عندما يستفتح صلاة الليل فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. والحكمة من هذا أن كل واحد منهم موكل بحياة، فجبريل موكل بالوحي وهو حياة القلوب كما قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وميكائيل موكل بالقطر والنبات وهو حياة الأرض، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وهو حياة الناس الحياة الأبدية. والمناسبة ظاهرة، لأنك إذا قمت من النوم فقد بعثت من موت كما قال الله: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. وقال عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذا كان القيام من الليل بعثا، وهؤلاء الملائكة الثلاثة الكرام كلهم موكلون بحياة، صارت المناسبة واضحة، أي صارت المناسبة واضحة بين هؤلاء الملائكة الثلاث عليهم جميعا الصلاة والسلام. كذلك يجب الإيمان بما لبعض الملائكة من أعمال خاصة، فمثلا هناك ملائكة وظائفهم أن يكتبوا أعمال العباد. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهؤلاء موكلون بكتابة أعمال بني آدم. وقال عز وجل في آية أخرى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يكتبون كل قول يقوله الإنسان. قال الله عز وجل: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يكتبون كل قول يقوله الإنسان. وظاهر الآية الكريمة أنهم يكتبون ما للإنسان وما عليه وما ليس له ولا عليه. وجه كون هذا هو الظاهر أن قوله عز وجل من قول نكرة في سياق النفي مؤكدة بمن فتفيد العموم، لكن ما ليس له ولا عليه لا يحاسب عليه، وإنما يقال إنه فاته خير كثير. فهؤلاء الملائكة، وهذا مما سيندم عليه كثير من الناس عندما يرون في صحائف أعمالهم ما قالوه مما لا يعد لا لهم ولا عليهم، يعني قول الإنسان آكل وأشرب وأذهب وأفعل كذا، فهذا تكتبه الملائكة على ظاهر الآية الكريمة. هناك بعض الأقوال أن الملائكة لا تكتب مثل هذا الكلام، لا تكتب إلا ما فيه يعني خيرا أو حسنة أو سيئا، ولكن القول الراجح الذي رجحه الشيخ رحمة الله عليه أن الملائكة تكتب جميع أقوال بني آدم حتى التي ليست له ولا عليه. والفائدة من ذلك أنه يحصي الله عليه كل قول يقوله، ثم يكون الحساب يوم القيامة على ما له أو ما عليه، وأما ما ليس له ولا عليه فلا يحاسب عليه ابن آدم، بل سيندم أشد الندم عندما يرى كلاما كثيرا ملايين الكلمات لا ليست في الحسنات ولا في السيئات، فيندم لكونها لم تكن في كفة الحسنات. فنسأل الله أن يكثر من حسناتنا وأن يرجح حسناتنا على سيئاتنا وأن يغفر لنا ذنوبنا. قال: وذكر أن رجلا دخل على الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء وإمام أهل السنة، دخل عليه الرجل وهو يئن من الوجع أي يقول آه، فقال له: يا أبا عبد الله تئن وقد قال طاووس إن الملك يكتب حتى أنين المريض. أي الملك يكتب حتى قولك يكتبها الملك. فأمسك الإمام أحمد رحمة الله عليه عن الأنين حتى لا يكتب الملك هذه الكلمة المكونة من حرفين. وهذا من تعظيم آثار السلف عند السلف رحمة الله عليه. ومن الملائكة من هم موكلون بالسياحة في الأرض يلتمسون حلق الذكر والعلم، فإذا وجدوها جلسوا. ودليل ذلك ليس موجودا في الشرح وإنما أتينا به، وهو ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: ومنهم ملائكة موكلون بحفظ بني آدم، قال الله عز وجل أي دليلا على ذلك: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. وقال مجاهد: يحفظونه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام. فهذا من حفظ الله تبارك وتعالى. وذلك أحيانا يعني يصاب الإنسان فوق عينه أو في حاجبه سبحان الله، ولا يدخل أو لا تأتي الإصابة داخل عينه، فيقال العين عليها إيه يعني كما يقولون، وإنما هي حفظ من الله تعالى عن طريق الملائكة. هناك ملائكة تحفظ الإنسان، تحفظ جوارحه وتحفظه من الجن والإنس ومن الهوام. فإذا ما تعوذ الإنسان من شر، يعني أعوذ بكلمات الله التامات، من شر ما خلق، حفظ عن طريق الملائكة من تلك الهوام جميعا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومنهم ملائكة موكلون بقبض أرواح بني آدم، وهؤلاء رئيسهم هو ملك الموت. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وملك الموت له أعوان من الملائكة، قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وأما الله عز وجل فهو المتوفي على الحقيقة، قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موته. تأمل هذه المسألة، أحيانا ينسب التوفي يعني قبض الأرواح إلى ملك الموت في قول الله: قل يتوفاكم ملك الموت، وأحيانا ينسب التوفي إلى الملائكة فيقال: فقال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته إيه رسولنا، جمع، وليس ولم يكن رسولنا اللي هو ملك الموت، وإنما قال رسولنا. وقال الله عز وجل أيضا: الله يتوفى الأنفس حين موته. فالذي لا يعني يأخذ الأمور على ظاهرها يقول هناك تناقض في القرآن، كيف يكون التوفي منسوبا في الآية الأولى إلى ملك الموت، ثم في الآية الثانية إلى مجموعة من الملائكة، ثم في الآية الثالثة منسوبا إلى الله تبارك وتعالى؟ نقول: قال العلماء: أما نسبة الموت أو إسناد الموت إلى ملك الموت في قول الله: قل يتوفاكم ملك الموت، لأنه المباشر له، أي المباشر للموت بقبض الروح. يبقى من الذي يقبض الروح؟ ملك الموت. ثم أسند الله التوفي إلى رسله، أي إلى الملائكة، وهؤلاء الملائكة هم أعوان ملك الموت، أسند الله التوفي إليهم لكونهم أعانوا ملك الموت في قبض أرواح العباد. فلما قبض ملك الموت روح العبد أخذتها الملائكة فجعلتها في حنوط من يعني النار أو في كفن من أكفان الجنة، وخرجوا بها وصعدوا. ولذلك في الحديث: صعدت بها الملائكة كلما مروا، لم يكن صعد بها ملك الموت، وإنما ملك الموت قبض الروح وأعطاها للملائكة. في الحديث أيضا، في حديث البراء الطويل: لم يدعوها في يده طرفة عين، أي أخذت الملائكة هذه الروح من ملك الموت. وأما إسناد التوفي إلى الله عز وجل، لأنه هو المتوفي على الحقيقة، لأن ملك الموت لا يتصرف من تلقاء نفسه، وإنما يأتيه الأمر من الله تبارك وتعالى. ومنهم ملائكة موكلون بسؤال الميت في قبره. وطبعا الأحاديث على ذلك أنتم تحفظونها، منها ما أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. وأخرج الترمذي وابن حبان وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل، إلى آخر الحديث الشريف. قال: ومنهم ملائكة موكلون بتلقي المؤمنين يوم القيامة، قال الله تعالى: وتتلقاهم الملائكة. ومنهم ملائكة موكلون بتحية أهل الجنة كما قال الله: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. ومنهم ملائكة يعبدون الله عز وجل ليلا ونهارا كما قال سبحانه: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي لا يتعبون من شدة التسبيح ومن كثرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط. والأطيط هو صرير الرحل على البعير إذا كان الحمل ثقيلا، إذا كان الحمل على البعير ثقيلا فتسمع له أطيطا أو أزيزا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قوله صلى الله عليه وسلم: وكتبه، جمع كتاب بمعنى مكتوب، والمراد بها الكتب التي أنزلها الله على رسله، لأنه ما من رسول إلا أنزل الله عليه كتابا كما قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. وقال عز وجل عن نوح وإبراهيم: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. واعلم أن جميع الكتب السابقة منسوخة بما له هيمنة عليها وهو القرآن. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. كل الكتب منسوخة بالقرآن فلا يعمل بها شرعا. واختلف العلماء رحمهم الله فيما ثبت في شرائع من قبلنا، هل نعمل به إلا أن يرد شرعنا بخلافه أو لا نعمل به. من العلماء من قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وذلك أن ما سبق من الشرائع إما أن توافقه شريعتنا وإما أن تخالفه شريعتنا وإما أن لا ترد شريعتنا بخلافه ولا وثاقه فيكون مسكوتا عنه. فما وافقته شريعتنا فهو حق ونتبعه، وهذا بالإجماع. واتباعنا إياه لا لأجل وروده في الكتاب السابق ولكن لشريعتنا. وما خالف شريعتنا فلا نعمل به بالاتفاق لأنه منسوخ. ومثاله: لا يحرم على الناس، أي في شريعة الإسلام، في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحرم على الناس أكل الإبل في وقتنا، مع أنها كانت حراما على بني إسرائيل، أي على اليهود خاصة. وما لم يرد شرعنا بخلافه ولا وثاقه فهذا محل الخلاف. منهم من قال إنه شرع لنا، ومنهم من قال إنه ليس بشرع لنا، ولكل دليل، وتفصيل ذلك في أصول الفقه. المهم أن نعلم هذه المعلومة، أن ما وافق شرعنا فإننا نتبعه، لا لكونه وافق شرعنا، وإنما لكون شرعنا أتى به أو لكونه ورد في شرعنا. فنحن لا نتبع الكتاب السابق في مثل هذه المسألة، وإنما نتبع الشريعة المحمدية، وما خالف شريعتنا فلا نعمل به بالاتفاق، وما لم يرد شرعنا بخلافه ولا وفاقه فهو محل الخلاف. قال: والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور. أولا، أن نؤمن بأن الله تعالى أنزل على الرسل كتبا وأنها من عند الله، ولكن لا نؤمن بأن الكتب الموجودة في أيدي هذه الأمم هي الكتب التي هي من عند الله، لأنها محرفة ومبدلة. لكن أصل الكتاب المنزل على الرسول نؤمن بأنه حق من عند الله، فلا نؤمن بأن توراة اليهود على اختلاف أسفارها، أي ما يسمى بأسفار العهد القديم، هذه الأسفار إنما هي محرفة في هذه الأيام كلها. وأما أصل هذه الأسفار وهو التوراة التي أنزلها الله على موسى فنؤمن بها بأنها من عند الله عز وجل، لكنها ليست موجودة الآن، أي التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام. وكذلك الإنجيل، نحن نرى أناجيل متعددة، هل أنزل الله أناجيل أم أنزل إنجيلا واحدا؟ أنزل الله إنجيلا واحدا على عيسى عليه السلام، فلماذا تعددت الأناجيل؟ لأنهم فقدوا شرط اتصال السنة، وهذا مما يتميز به أمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي مسألة الإسناد. ولذلك الإسناد من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالقرآن وصل إلينا أو نقل إلينا نقلا متواترا، أي جماعة عن جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب ومستندهم الحس، فكل جماعة نقلوا القرآن قائلين حدثنا الذين سبقونا أو حدثنا مشايخنا هكذا، قرأوا علينا كذا وكذا، فنقلوا القرآن نقلا متواترا، والله عز وجل تعهد وتكفل بحفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كذلك السنة نقلت إلينا نقلا إما متواترا فهي الأحاديث المتواترة، وإما نقل أفراد أو في بعض الطرق يكون فردا أو يكون العدد غير بالغ حد التواتر، أو يكون بلغ حد التواتر ولكن ليس مستندهم الحس، ففي هذه الحالة لا يكون الحديث متواترا وإنما يسمى بحديث الآحاد. وحديث الآحاد معمول به في جميع أبواب الدين، وفي العقيدة يعني كذلك، فهو يعمل به في جميع الأبواب إذا ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمسألة اتصال السند هذه فقدتها الأمم السابقة، ولذلك هناك يعني هناك سنين بل مئات السنين حدثت بين يعني في بعد موت أو رفع عيسى عليه الصلاة والسلام وإلى أن كتبت الأناجيل التي نراها اليوم، فهناك يعني مفاوز، هناك مئات السنين حدثت يعني حدث فصل وانقطاع في السند. فالحمد لله على هذه النعمة التي جعلها الله في أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ثانيا، أن نؤمن بصحة ما فيها من أخبار كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. ثالثا، أن نؤمن بما فيها من أحكام إذا لم تخالف شريعتنا على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا وهو الحق. رابعا، أن نؤمن بما علمنا من أسمائها مثل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. فلو قال رجل: أنا لا أؤمن بأن هناك كتابا يسمى التوراة، فإنه كافر، لأن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بالكتب. فهذا يعني من فضل الله عز وجل علينا أننا نؤمن بالكتب السابقة، أي بأصول هذه الكتب السابقة، رغم أن أصحابها لا يؤمنون بكتابنا وهو القرآن الكريم. ونؤمن كذلك بجميع الرسل، لا نفرق بين أحد من رسله، رغم أن الملل الأخرى لا تؤمن بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالكمال لهذه الأمة ولنبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ورسله، أي أن تؤمن برسل الله عز وجل، والمراد بالرسل من البشر. يعني عندما تسمع كلمة وملائكتي وكتبي ورسله، الرسل هنا ليس هم الرسل الملائكية، وإنما هم الرسل من البشر، الرسل الذين هم من البشر، لأن الرسل الملائكية كجبريل إنما سبق ذكرهم في قوله وملائكته، هنا قال ورسله، والمراد بالرسل من البشر. وليعلم بأنه يعبر برسول ويعبر بنبي، أو يعبر برسول ويعبر بنبي، فهل معناهما واحد؟ الجواب أما في القرآن فكل من ذكر من الأنبياء فهو رسول، فكل ما وجدت في القرآن من نبي فهو رسول، بمعنى أنه إذا ذكر في آية لفظ النبي فهو يشمل النبي والرسول. وما أرسلنا من نبي أو كم أرسلنا من نبي في الأولين يشمل كل المرسلين، فلذلك جمع الله بين الرسالة والنبوة في هذه الآية. وكم أرسلنا، كلمة أرسلنا تدل على الرسالة، وكلمة نبي تدل على النبوة، فعندما ترى في القرآن لفظ نبي فإنه يطلق على الرسول ويشمل النبي والرسول، أي يشمل السابقين جميعا. قال لكن معنى النبي والرسول يختلف، والصواب فيه أن النبي هو من أوحي إليه بشرع وأمر بالعمل به ولكن لم يؤمر بتبليغه، فهو نبي بمعنى مخبر، مثاله آدم عليه السلام. من ناحية هل هو نبي أو رسول، هل هو نبي أو رسول؟ آدم عليه السلام نبي وليس رسولا، لكنه قال هنا، قال الشيخ هنا آدم أبو البشر نبي مكلف لكنه ليس برسول، لأن أول الرسل نوح عليه السلام، أما آدم فنبي كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل لماذا لم يرسل، أي لماذا لم يكن له كتاب، ولماذا لم يكن آدم رسولا؟ قال فالجواب لأن الناس في ذلك الوقت كانوا أمة واحدة قليلين وليس بينهم اختلاف، لم تتسع الدنيا ولم ينتشر البشر، فكانوا متفقين، فكفاهم أن يروا أباهم على عبادة ويتبعوه. ثم لما حصل الخلاف وانتشر الناس احتيج إلى الرسل، كما قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فإذا قال قائل ما الفائدة من النبي بعد آدم إذا كان لم يؤمر بالتبليغ، يعني أنت قلت في آدم بأنه نبي وليس رسولا، لماذا؟ قال أن الناس كانوا في ذلك الوقت، أي في وقت آدم، كانوا على ملة واحدة، كان الناس أمة واحدة، أي موحدين جميعا الله عز وجل. فلما حدث الاختلاف واتسعت الدنيا وكثر البشر احتاج الناس إلى رسالة أو إلى رسل يأتون بعد آدم وبعد انتشار البشر وكثرتهم. فما الفائدة من وجود النبي الذي ليس له، الذي أوحي إليه وأمر بالعمل ولكنه لم يؤمر بالتبليغ، ما الفائدة بعد ذلك؟ نقول الفائدة تذكير الناس بالشريعة التي نسوها، وفي هذا لا يكون الإعراض من الناس تاما، فلا يحتاجون إلى رسول. إذن إذا أعرض الناس عن الشريعة إعراضا تاما احتاجوا إلى رسول أم إلى نبي؟ احتاجوا إلى رسول بكتاب جديد. وأما إذا كان الإعراض يعني جزئيا ليس تاما فإنه يكفيهم أن يبعث فيهم من يذكرهم بالكتاب السابق، ويكفي النبي الذي يذكرهم بالشريعة. قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. هذه الفائدة من النبي، لأن هذا الإيراد قوي. وهو ما الفائدة من النبوة بلا رسالة؟ إذن الفائدة من النبوة بلا رسالة هي تذكير الناس بالشريعة التي سبقت، أي التي سبقت على يد رسول. إذن هناك رسول بعث بكتاب يعني من الكتب، فبعث الله عز وجل بعده بسنوات مثلا نبيا من الأنبياء ليس معه كتاب. ما الفائدة؟ الفائدة هو أن يذكر الناس بكتاب الرسول الذي سبق. طيب ما حال الناس؟ حال الناس أنهم أعرضوا إعراضا جزئيا وليس إعراضا كليا، لأنهم لو أعرضوا إعراضا كليا لاحتاجوا إلى كتاب آخر. قال الشيخ: والجواب ما سبق، ولهذا جاء في حديث لكنه ضعيف: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. معناه صحيح لكنه ضعيف، من حيث إنه مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة مهمة، أن هناك بعض الأحاديث معناها مقبول عقلا وموافق للنصوص شرعا، ولكنه لا يثبت لانقطاع السند أو لوجود علة فيه أيا كان نوع العلة. وطبعا عندما أقول العلة لا أقصد العلة القادحة، أنا أقصد العلة على العموم، فانقطاع السند علة، تمام. وكون بعض الرواة أو كل الرواة فيهم فسق أو كذب هذه علة، أو فيهم ضعف، وكذلك كون بعضهم سيء الحفظ أو سيء الحفظ فهذه علة، والشذوذ علة، والعلة القادحة علة. فهذا الحديث لا يثبت من ناحية إسناده، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. أي إزاي؟ صلوا على رسول الله. نحن قلنا إن الله عز وجل كان يرسل الرسول بالكتاب الذي نزل عليه، فيأمر الناس بعبادة الله وتوحيد، ثم يأتي على الناس يعني حين من الدهر بعد ذلك الرسول وبعد موته، ينسى الناس بعض ما يعني ما أوصاهم به ذلك الرسول قبل موته، لوجود أجيال بعد تلك الأجيال التي عاشت مع ذلك الرسول، فيحتاجون إلى من؟ يحتاجون إلى إيه؟ إلى نبي. يأتي النبي فيذكرهم بشريعة الرسول السابق من خلال كتابه السابق، كيوشع بن نوح وغيرهم، يعني غير ذلك من الأنبياء. لكن بعد مبعث النبي أو بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل سيأتي نبي يذكر الأمم إلى يوم القيامة يعني شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يأتي نبي. لذلك قال أو روية، ولذلك في الحديث الضعيف لا تقول قال رسول الله، ولا تقول ثبت، ولا تقول ورد، ولا تقول أن النبي قال، ولا عن النبي أنه قال. فكل هذه الألفاظ مهمة لصحة الحديث أو تدل على صحة الحديث، وإنما إذا ثبت ضعف الحديث وأردت أن تذكره على لسانك فتقول روية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو حكي، أو يحكى، أو يروى، ها، أو بلغنا، كما يقولها مالك في الموطأ كثيرا، قال روية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. يبقى من الذين يعني أسند إليهم التذكير بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هم علماء الأم. وذلك النبي قال: العلماء ورثة الإيه؟ الأنبياء. وأول الرسل نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. واعلم بأنك ستجد في بعض كتب التاريخ أن إدريس عليه الصلاة والسلام كان قبل نوح في بعض الكتب وفي بعض المراجع، ويمكن يعني هناك شجرة تسمى بشجرة الأنبياء، ربما ترى في ربما لا أقطع ربما رأيت فيها هذا الخطأ، وهو أنهم يذكرون إدريس قبل نوح عليه السلام، وهذا خطأ كبير. قال الشيخ: وأن هناك بعض آخرين قبل نوح كشيخ، وكل هذا كذب وليس بصحيح، فإدريس بعد نوح قطعا. وقد قال بعض العلماء إن إدريس من الرسل في بني إسرائيل، لأنه دائما يذكر في سياق قصصهم، يعني جعلوه بعد موسى، أو في يعني أيام موسى، أو بعد موسى بمرحلة معينة. لكن نعلم علم اليقين الذي نقطع به أنه ليس قبل من؟ ليس قبل نوح عليه السلام. والدليل قول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من إيه؟ من ايه؟ من ايه؟ من قبله ولا من بعده؟ واضح. فالذي يعني ينكر هذا هو كالذي قرأ فخر عليهم السقف من تحته. كيف يخر السقف من تحتهم؟ هو يعني يقول هذا. فقوله مخالف للعقل ومخالف لنص القرآن. والنبيين من بعده، أي من بعد نوح. وقال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فجعل الله عز وجل أرسلهم الله تعالى وهم القمة نوح وإبراهيم، وجعل في ذريتهما أي في ذرية نوح وذرية إبراهيم النبوة والكتاب. فمن زعم أن إدريس قبل نوح فقد كذب القرآن، وعليه أن يتوب إلى الله من هذا الاعتقاد. والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أعلى طبقات البشر الذين أنعم الله عليهم. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهذه أربعة أصناف: النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالنبيون يدخل فيهم الرسل وهم أفضل من الأنبياء، فالرسل من حيث الأفضلية أفضل من الأنبياء. ثم الرسل أفضلهم، يعني أفضل الرسل خمسة، هم أولو العزم، هم أولو العزم وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الخمسة أولو العزم ذكروا في القرآن في موضعين: في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. ففي سورة الأحزاب قال الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. فكم ذكر الله في هذه الآية؟ أربعة؟ خمس. لا تشر بهذا، احذر. وفي سورة الشورى قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، فهذا والنبي صلى الله عليه وسلم، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. فسبحان الله، هذه وصية من الله للأولين والآخرين أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فهي وصية بإقامة الدين وعدم التفرق فيه. قال: وأفضلهم، يعني نحن الآن نتكلم في أولي العزم الخمس، أفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم. ولما التقى بهم في الإسراء أمهم في الصلاة، فإبراهيم إمام الحنفاء صلى وراء محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي صلى إماما بالأنبياء؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس إبراهيم، فضلا عن غيره ذلك. ومعلوم أنه لا يقدم في الإمامة إلا الأفضل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل أولي العزم، وإبراهيم الخليل عليه السلام يلي مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ لأن الله تعالى قال فيه، أي في إبراهيم: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والذي ابتلاه الله تعالى ببلية لا يصبر عليها إلا أولو العزم، قصة ابتلاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه أتاه ابن على كبر. ومعلوم أنه إذا أتى الفريدة الوحيدة ابن على كبر يكون في قلب أبيه في غاية المحبة. ولما بلغ معه السعي فلم يكن طفلا لا يهتم به، ولم يكن كبيرا انفرد بنفسه، بل بلغ السعي أي بدأ يمشي معه، تعلق قلبه به تماما. فامتحنه الله تعالى بأن رأى في المنام أنه يذبح ولده، ورؤيا الأنبياء وحي، فقال اللي بالك، رؤيا الأنبياء وحي حتى لا يتشبه أحد بإبراهيم. فلو أن رجلا من الناس اليوم رأى أنه يذبح ولده فماذا تقول له؟ هل يقول الولد: يا أبت افعل ما تؤمر؟ لن يقول الولد ذلك أصلا. وإذا جاء من يقول: أنني رأيت أني في المنام أني أذبح ولدي، فإننا نقول به: لا تتحدث بتلاعب الشيطان بك في منام، وإذا نمت فاقرأ آية الكرسي وأحكم الغطاء على نفسك، يعني تأكيد. قال الله تبارك وتعالى: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فلم يخبره، لكن أراد أن يمتحنه، فجاء الابن في غاية ما يكون من الامتثال والانقياد، فقال: يا أبت افعل ما تؤمر. لم يقل: يا أبت اذبحني، وإنما قال: يا أبت افعل ما تؤمر، حتى ينبهه، أي حتى ينبه أباه أنه يفعل هذا امتثالا لأمر الله عز وجل. افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلم يجزم، بل قال: إن شاء الله، كما قال الله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهذا درس آخر، وهو تقديم المشيئة في كل قول أو في كل عمل سيعمله الإنسان في المستقبل. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فاتفق الأب والابن على الاستجابة لأمر الله، فلما أسلم، أي استسلم لأمر الله، وتله، أي تله أبوه للجبين، أي على الأرض، والجبين الجبهة، وإنما تله على الجبين دون أن يذبحه مستلقيا لئلا يرى وجه ابنه، والسكين تلوح على رقبته فيخفف هو عن نفسه ويخفف أيضا على الابن. فلما تله للجبين، أي جعل جبهته على الأرض، جاء الفرج من الله، فرج الله تعالى عنه، وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. هذه المحبة لهذا الابن، وهذا الابتلاء، وهذا الامتثال التام، يدل على أن محبة الله في قلب إبراهيم عليه السلام أعظم من محبة الولد. فكان إبراهيم خليل الله، والخلة هي أعظم أنواع المحبة، والمحبة أنواعها عشر وقيل سبع، لكن أعلاها الخلة. وفي هذا يقول الشاعر لمعشوقته: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. لأن محبتها تخللت مسلك الروح، أي العروق والعظام والمخ وكل شيء. ففي قوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا، دليل على أن إبراهيم بالنسبة لله أعلى ما يكون من المحبوب، ففيه إثبات المحبة. وقال المحرفون الذين يقولون إن الله لا يحب، إذن في مسألة المحبة فيها إثبات صفة، وهي صفة المحبة لله تبارك وتعالى، كما في حديث مسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل. ففيه إثبات أن الله يحب ويحب. قال الشيخ: والمحرفون الذين يقولون إن الله لا يحب، قالوا إن قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، مأخوذ من الخلة بالكف، يعني الاستقار، ومعناه: واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي فقيرا إليه. وهذا من التحريف، فكل إنسان على قولهم يكون خليلا لله، لأن كل إنسان مفتقر إلى الله عز وجل. فهذا من التحريف الممقوت، لكي يفروا من إثبات الصفاء صفة المحبة، فإنهم وقعوا في التعطيل وعطلوا الصفة كلها، وصرفوا المعنى إلى معنى لا يستسيغه العقل السليم، ومعنى منحرف. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله. نعم، هذا دليل على المحبة. أيوة، هذا دليل على إثبات المحبة لله تبارك وتعالى. قال: ولكن نقول الخليل هو الذي بلغ غاية المحبة. إذن هناك محبة وهناك خلة، أيهما أعلى؟ الخلة أعلى من المحبة، ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يقول محمد حبيب الله. هو نعم حبيب الله، ولكن أنت إذا قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله فقد انتقصت قدر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك وصفت أو يعني أثبتت له الصفة الدنيا، صفة الأقل. وإنما الأولى أن تقول محمد خليل الله، محمد خليل الله، لأن الخلة أعلى من المحبة. وهناك اثنان من الأنبياء هما يعني هما اللذان يطلق عليهما بأن كل واحد منهما خليل الله عز وجل: إبراهيم عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما باقي البشر فيستحقون صفة المحبة على قدر أعمالهم، وهي يعني نعمة من الله عز وجل. فيجوز أن تقول يعني نسأل الله أن يجعلك حبيبا له، أو أن يرزقك حبه، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، لكن لا تقول اللهم ارزقني الخلة أو أن أكون خليلا لك، فإن الله لم يتخذ من البشر خليلا إلا هذين. قال الخليل هو الذي بلغ غاية المحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهناك كلمة شائعة عند الناس يقولون إبراهيم خليل الله، ومحمد حبيب الله، وموسى كليم الله. ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم حبيب الله، فهو حاب الله ومحبوب لله، ولكن هناك وصف أعلى من ذلك وهو خليل الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم خليل الله، والذين يقولون محمد حبيب الله قد هضموا حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المحبة أقل من الخلة. ولذلك نقول لا نعلم من البشر خليلا لله إلا اثنان، إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، لكن من يحبهم الله كثير، فإن الله تعالى قال إن الله يحب المحسنين، وقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وغير ذلك من الآيات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن باليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه آخر مراحل بني آدم وغيرهم أيضا. فالإنسان له أربع دور، في بطن أمه، وفي الدنيا، وفي البرزخ، ويوم القيامة وهو آخرها. الإيمان باليوم الآخر يتضمن أولا الإيمان بوقوعه، وأن الله يبعث من في القبور وهو إحياؤهم حين ينفق في الصور ويقوم الناس لرب العالمين. قال تعالى ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. ومعنى غرلا الأغرل أي الأقلف، وهو من بقيت غرلته، وهي الجلدة التي يقطعها الخاتن من الذكر، فإنه يعود أو تعود إليه جلدته هذه يوم القيامة ويحشر بها. قال وأنه واقع لا محال، لأن الله تعالى أخبر به في كتابه وكذلك في السنة. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به وبين الإيمان باليوم الآخر، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يعمل، إذ إنه يرى ألا حساب. ثانيا الإيمان بكل ما ذكره الله في كتابه وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون في ذلك اليوم الآخر من كون الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، أي ليس معهم مال، وهذا كقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. ثالثا الإيمان بما ذكر في اليوم الآخر من الحوض والشفاعة والصراط والجنة والنار، فالجنة دار النعيم والنار دار العذاب الشديد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، مثل الفتنة في القبر، فإن الناس يفتنون في قبورهم ويسألون عن ثلاثة أشياء: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. رابعا الإيمان بنعيم القبر وعذابه، فهذا جزء من الإيمان باليوم الآخر، لأن ذلك ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السلف. وهنا ننبه على ما نسمعه من قول بعض الناس أو نقرأه في بعض الصحف: إذا مات إنسان قالوا انتقل إلى مثواه الأخير، انتقل إلى مثواه الأخير، وهذا غلط عظيم. ولو أننا نعلم مراد قائله لقلنا إنه ينكر البعث، لأنه إذا كان القبر مثواه الأخير فهذا يتضمن إنكار البعث. فالمسألة خطيرة، لكن بعض الناس إمعة إذا قال الناس قولا أخذ به فهو لا يتأمل في معناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهنا أعاد صلى الله عليه وسلم الفعل تؤمن لأهمية الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر مهم جدا وخطير جدا. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: الأول أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. دليل ذلك عموم الأدلة مثل قوله تعالى والله بكل شيء عليم، وخصوص العلم بالغيب لله عز وجل، ومنه قوله لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يجهل ولا ينسى ما علم. وقد ذكر الله عز وجل العلم في آيات كثيرة جملة وتفصيلا، فمثال ما ذكره الله في الجملة والله بكل شيء عليم: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي أخبرناكم بهذا، فأذا مجمل. وأما التفصيل فقال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وكلمة ما في قوله وما تسقط اسم موصول، وكل اسم موصول فهو مفيد للعموم، فكل شيء في البر الله يعلمه تبارك وتعالى، وكذلك كل شيء في البحر الله يعلمه. وقوله تعالى وما تسقط من ورقة، أي ورقة في أي شجرة إلا يعلمها، ويعلم متى سقطت وأين سقطت وكيف سقطت، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أي حبة سواء كانت كبيرة أو صغيرة في ظلمات الأرض إلا يعلمها الله عز وجل. فإذا قدرنا أن حبة بر أغاصت في قاع البحر ففوقها طين وفوق الطين ماء، وكان ذلك ليلا أي في ظلمة الليل، وكانت السماء ممطرة والغيوم متلبدة، فإن الله عز وجل عالم بها. وإذا حقق العبد الإيمان بعلم الله وأنه جل وعلا محيط بكل شيء أوجب له ذلك الخوف من الله وخشيته والرغبة فيما عنده جل وعلا، لأن كل حركة تقوم بها فالله يعلمها. ثانيا الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة، قال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب. وقال عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، وهو اللوح المحفوظ، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، فأمر الله القلم أن يكتب. ولكن كيف يوجه الخطاب إلى الجماد أي القلم؟ الجواب عن ذلك نعم، من الله يصح، من الله يصح، هذه مسألة وإن ظهرت مسألة يسيرة لكنها مسألة عقائدية، لأن بعض الناس يخاطبون الجماد ويخاطبون الأضرحة والقبور ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله عز وجل. بعض الناس يحلفون بالجماد، يحلفون بالجماد، فيحلفون ببعض المخلوقات والكعبة وغير ذلك والشمس ويعني النار وغير ذلك، فهذا كله لا يصح، وإنما من الله يصح أن يوجه الله الخطاب إلى الجماد، لأنه هو الذي ينطق الجماد. ثم إن الجماد بالنسبة إلى الله عاقل، لكنه بالنسبة إلينا غير عاقل، لا ينصرف ولا يسند إليه الخطاب. قال ثم إن الجماد بالنسبة إلى الله عاقل يصح أن يوجه إليه الخطاب، قال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فوجه الخطاب إليهما إلى السماء والأرض، وذكر جوابهما، وكان الجواب لجمع العقلاء طائعين دون طائعات. والحاصل أن الله أمر القلم أن يكتب وقد امتثل القلم، لكنه أشكل عليه ماذا يكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك اللحظة بما هو كائن إلى يوم القيامة. سبحان الله، من يحصي الحوادث والوقائع إلا الله عز وجل. وهذا اللوح المحفوظ مشتمل عليها، واللوح المحفوظ لا نعرف ماهيته من أي شيء، أم من الخشب أم من حديد ولا نعرف حجم هذا اللوح ولا سعته، فالله أعلم بذلك. والواجب أن نؤمن بأن هناك لوحا كتب الله فيه مقادير كل شيء، وليس لنا الحق أن نبحث وراء ذلك. وقد ظهر في الآونة الأخيرة ما يسمى بأقراص الليزر، يتسع القرص الصغير لكتب كثيرة، وهو من صنع الآدمي. وأقول هذا تقريبا لا تشبيها، لأن اللوح المحفوظ أعلم من أن نحيط به. ثالثا، أن نؤمن بأن كل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله، فلا يخرج شيء عن مشيئته. ولذلك أجمع المسلمون على هذه الكلمة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا عام لما يفعله عز وجل بنفسه وما يفعله العباد، فكله بمشيئة الله. ودليل ذلك قول الله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال عز وجل: ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال: ولو شاء الله ما فعلوه. وقال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكل ما حدث في الكون فهو بمشيئة الله. وإذا آمن الإنسان بهذا سلم من عمل الشيطان، فإذا فعل فعلا وحصل خلاف المقصود لم يقل ليتني لم أفعل، لأن الذي فعلته قد شاءه الله عز وجل ولا بد أن يكون، لكن إن كان ذنبا تاب واستغفر. رابعا، المرتبة الرابعة من مراتب القدر الخلق، ومعناه الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، فنؤمن بعموم خلق الله تعالى لكل شيء. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل شيء مخلوق لله، فكل شيء مخلوق لله، السماوات والأرضون والبحار والأنهار والكواكب والشمس والقمر والإنسان، الكل مخلوق لله عز وجل. وحركات الإنسان مخلوقة لله، لأن الله تعالى خلق الإنسان وأفعاله. وإذا كان هو مخلوقا فصفاته وأفعاله مخلوقة ولا شك، فأفعال العباد مخلوقة لرب العباد عز وجل، وإن كانت باختيار العباد وإرادتهم، لكنها مخلوقة لله. وذلك لأن أفعال العباد ناشئة عن إرادة جازمة وقدرة تامة، وخالق الإرادة والقدرة هو الله عز وجل. قال: وهل صفات الله مخلوقة؟ الجواب: لا، لأن صفاته سبحانه وتعالى كذاته، كما أن صفات الإنسان كذات الإنسان مخلوقة. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.